هذا أحد الأخوان يسأل عن تشبيك الأصابع ويقول، أو أحد الأخوان ذكر لي أن جاء أكثر من سؤال يقول أنت تشبك بين أصابعك، وأنه ينكر هذا الشيء. نقول ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء من الصلاة شبك بين أصابعه، وبوب عليه البخاري وقال باب التشبيك بين الأصابع في المسجد. فإذا كان بعد الصلاة فلا بأس به، إذا كان بعد الصلاة فلا بأس به، وإذا كان قبل الصلاة فلا. وأنا بحمد الله شبكت أصابعي بعد الصلاة.